الحلقة أو هذا اللقاء أن يكون لقاء نافعا لنا جميعا، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى به، وأن يسدد لنا ولكم القول والعمل. كنا قد وقفنا في باب الخوف والرجاء عند أقسام الخوف، ونحن نستكمل إن شاء الله تعالى هذا الباب العظيم. ولا شك أن هاتين العبادتين عبادة، ومن أجل مقامات وأعمال الصالحين. لعلنا نصل ما فات بما هو آت، فتفضلوا مشكورين فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن هذه عبادة عظيمة، وأن طريق العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يتوقف على نجاحه وتوفيقه في حظه من هذه العبادة، وأن أصحاب النجاة موصوفون بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا، سواء كانوا أنبياء أو كانوا أولياء أو كانوا من عباد الله الصالحين، يدعوننا رغبا ورهبا، يخافون رحمته، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يحذر من هاتين يعني الصفتين، أن يعني لا يقوم العبد بهما: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ففي طريقنا إلى الله عز وجل نحن بحاجة إلى أن يعظم الرجاء، وعظم الرجاء دافع إلى حسن الظن في الله عز وجل، ودافع إلى يعني إعمال اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، والعبد مطالب بهذه العبوديات. ونحن بحاجة إلى الخوف أيضا، فإن الخوف يدفعنا إلى يعني مراقبة الله، إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، وإلى يعني الاجتهاد في العبوديات، وإلى ترك الغفلة وأنواع الفتور والتسويف ونحو ذلك. فكلا الخوف والرجاء يعني عبوديتان أصبحان دواء للقلب. إذا أراد القلب أن يسلك سبيل السلامة فلا بد أن يكون له حظ من خوفه من الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنته. وإذا أراد أن يكون يعني في طريقه إلى الله فهو بحاجة إلى يعني رجاء لما عند الله، فإن رجاء العبد فإن الله تعالى عند يعني ظن عبده به من يعني لطيف ما يعني وقع في هذا، وما أدري إن كنا يعني ما أظن أننا ذكرناه في هذا المقام، أن أمير المؤمنين ربما كان المأمون أو الرشيد يعني أقسم على امرأته أن طالق إن لم يكن يعني من أهل الجنة، ف جمع العلماء فاستفتاهم في هذا، فكلهم يعني قالوا نحن لا نكسب على يعني شيء من هذا. فاحتار وقال ايتوا لي يعني العلماء. العلماء قالوا ما نستطيع ان نقول لك شيء. قال هل هنا احد بقي احد؟ قالوا رجل يعني منزوم في لا يخالط الناس ولا. قال ايتوني به. فكان ليس بن سعد حاضرا فجاء، فقال يعني ليخرج من كان هنا يعني مع يعني احترامنا لهم، ولكن فخرج العلماء جميعا وبقي. فقال للخليفة يعني إني سألك عن شيء فاصدقني فيه. قال سل. قال إذا خلوت بنفسك هل تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى؟ قال اللهم نعم. قال فأبشر. الله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنته. ثم دخل العلماء فقال أما إني ما يعني أخرجتكم إلا يعني خشية أن يعني يجامل في شيء أو يعني يستحي من حضوركم، وكان لابد أن يعني يتأمل هذا الأمر. هذه الحيلة التي احتالها يعني له هذا العالم يعني ردته إلى معنى يعرفه المؤمن من نفسه. المؤمن يخاف من ربه سبحانه وتعالى، خصوصا إذا خلى بنفسه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه خوفا، وقد تفيض عيناه رجاء، وقد تفيض يعني خوفا ورجاء، معجون الخوف والرجاء. فليس ثمة مؤمن إلا وقلبه ممتلئ بالخوف من الله، وفي نفس الوقت ممتلئ بالرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يعني غلام يحتضر، فقال له كيف حالك؟ فقال أو كيف تجدك؟ قال أخاف الله، قال أرجو الله تعالى وأخاف الذنوب. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المعاني إذا اجتمعت في قلب المؤمن فهو على خير. الخوف كل الخوف من الغفلة، والغفلة تجعل هذه المعاني وإن كان أصلها موجودا عند المؤمن لكن يضعف جدا، يخاف لكن خوف خوفا بعيدا، خوف لا يعني يحفزه على الطاعات، ولا يحفزه على ترك المنكرات، ولا يحفزه على يعني مزيد من السعي في مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا خوف يعني منقوص، ويرجو لكن رجاء يعني مع التقصير والتسويف والفتور ويعني قلة العمل أو ضعف العمل، فهذا أيضا رجاء منقوص. لكن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخوف الحقيقي. ومن رجى الله سبحانه وتعالى فإن رجاءه يحمله على الطاعة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالرجاء يحتاج إلى إيمان وهجرة ومجاهدة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا تحسب المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. الخوف ليس كلمة، والرجاء ليس كلمة، وإنما معان وحركة القلب، ويعقب ذلك يعني موافقة اللسان، ويعقب ذلك حركة الجوارح. ولذلك تجد الخائف حاله معروف، يرى في وجهه الخوف، وتجد الراجي كذلك، وتجد المؤمن يعني تارة هكذا وتارة هكذا، يلبس لكل حال أو حالة لبوسها. ولذلك هو في يعني المرض وفي لحظات يعني الضعف والعجز أحوج إلى الرجاء، وفي لحظات الصحة وال يعني الإقبال ونحو ذلك أحوج إلى الخوف. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بما يرضاه لنا من خوفه ومن رجائه، وأن يملأ قلوبنا محبة له ورجاء له وخوفا منه، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في بيان أقسام الخوف وهذه الأبواب كلها لا تحتاج إلى قراءة بالعين، ولا تحتاج إلى مجرد سماع الأذن، وإنما تحتاج إلى يعني تدبر القلب وإلى معايشة يعني القلب لهذه المعاني. وما مقامات الخائفين تختلف بحسب ما يفتح لهم من أبواب يعني الخوف من أي شيء تخاف. والناس يعني درجات في هذا على حسب حظوظهم من الإيمان. فهناك خوف مباشر قد يجتمع فيه كل الناس كالخوف من النار ومن عذاب الآخرة ومن سؤال الملكين والوقوف بين يدي الله عز وجل، وهذه درجات يعني فيها درجات مشتركة بين عامة المؤمنين. وهناك درجات أعلى من ذلك قد لا ينتبه إليها كثير من المؤمنين كقول خوف السابقة. خوف السابقة هذه درجة يعني تحتاج إلى توفيق عال. السابقة يعني يخاف ما الذي سبق له عند الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى العالي سببه أنه لا يلتفت إلى أعماله ولا يرى أعماله شيئا. فالمؤمن إذا بلغ به الخوف المنزلة العالية لم يلتفت إلى عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا. النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظ عمله ولاحظ ما بشر به وأنه سيد ولد آدم وأن إحدى الشفاعات خاصة به يقول ملك الجنة بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، هو يعرف أن معه مفتاح الجنة، لو لاحظ شيئا من هذا ما احتاج إلى يعني أن يخاف ولا أمن. لكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في خوفه يعني إماما ومقدما، وسيأتي بعض الأثار في ذلك والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك السلف يخاف من السابقة ما يدريه أنه يعني من أهل الجنة، ما يدريه أن الله عز وجل يعني رده ورد عمله. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، ليس أحد يستحق شيئا يعني على الله سبحانه وتعالى، وليس أحد يرى نفسه يعني لا بد أن يكون. قضية خوف السابقة هذه من الدرجات يعني العاليات، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لو عذب عباده جميعا لعذبه وهو غير ظالم لهم، هم عباده إن تعذبهم فإنهم عبادك. ومن ذلك خوف الحجاب عن الله، فهذا أعلى مراتب يعني، وهذا مرتبط بخوف يعني السابقة، لكن هو درجة أيضا يعني أخص، يخاف أن يحجب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يخشى أن يعني يحجبه الله سبحانه وتعالى. وإذا حجبه الله سبحانه وتعالى فهذا أشد وأقسى وأخطر. وهذه الكلمات تحتاج للقلب أن يتأمل فيها وأن يضع نفسه بهذا الموضع، يقول ترى يقبلني، إنما يتقبل الله من المتقين، وما يدريني أنني من المتقين. نحن نحكم على أنفسنا بالتقوى لركعات يعني نصليها أو أيام نصومها أو يعني تسبيحات نسبحها، ولا ندري هل حازت هذه العبوديات شرط القبول أو لا، هل صادفت القلب السليم الذي سلم من الشهوات الخفية وسلم من الشبهات الرديئة وسالم من الموانع التي لا يسلم منها أحد. ولهذا يعني كن في خوفك كهؤلاء السابقين، خاف الله عز وجل من كل يعني ما يمكن أن يخاف منه مما خوفك به من النصوص، ثم خذ حظك من معاني الكبار التي يعني من حاز سهل عليه بقيت كخوف السابقة. حدث نفسك ما يدريك إن العبد إن أحدكم لا يعمل وعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب، ما يدريني. ولذلك هذه المعاني تحرك القلب وتملأه خوفا ويعني خشية، وهذه المعاني لها لذة عجيبة لا يؤتاها يعني إلا من وفقه الله عز وجل، نسأل الله أن نكون منهم. مقام ربه جنته، وقال تعالى رضي الله عنهم ورضي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم هذا فصل يعني من أهم فصول الباب وهو يعني نزاع مشهور بين يعني من يبحث في هذه المسألة أيهما أفضل مطلقا الخوف أو الرجاء. ويعني خلاصة قبل أن نذكر في يعني هذه المسألة التي ستأتي المصنف قدم لها ببعض يعني النصوص وقال إن فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة يعني ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فهو فاضل ومن ذلك الخوف يقرب إلى الله والرجاء يقرب إلى الله. ولذلك ذكر جملة من النصوص سواء في يعني بعض النصوص القرآن وهي كثيرة واختار منها نصين أو السنة وهي كثيرة أيضا وإن كان بعض ما ذكره يعني أو غالب ما ذكره لم يصح لكن النصوص في هذا الباب كثيرة معلومة فيعني منها ما لا يعرف بهذا اللفظ كقوله لن يغضب الله على من كان فيه مخافة هذا يعرف بهذا اللفظ لكن المعنى صحيح والنصوص في هذا الباب يعني كثيرة. ومما صح مما ذكره قال وعزتي وجلالي هذا حيث قدسي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فلا يجتمع لأن الجزاء من جنس العمل من خاف الله تعالى لا يزال به خوفه حتى يأمن ومن أمن فإنه يعني يخاف. ويعني صح أيضا قوله عينان لا تمسهما النار منهما عين بكت من خشية الله فالعين إذا بكت من خشية الله هذا دليل على الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم يدخل في السؤال المشهور. نعم. قال واعلم أن قول القائل أيما أفضل الخوف أو الرجاء كقوله أيما أفضل الخبز أو الماء وجوابه أن يقال الخبز للجائع أفضل والماء للعطشان أفضل فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب فإن استويا فهما متساويان والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب ففضلهما بحسب الداء الموجود فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل كما يقال الخبز أفضل من السمن الخبز أفضل من السكن جبين لأن الخبز يعالج به مرض الجوع والسكن جبين يعالج به مرض الصفراء ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو أفضل بهذا الاعتبار لأن المعاصي والاضطرار من الخلق أغلب وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لأن الرجاء يستقى من بحر الرحمة والخوف يستقى من بحث الغضب وأما المتقي فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا قال بعض السلف لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا ينبغي أن يكون مختصا بالمؤمن المتقي. نعم قول القائل أيما أفضل الخوف أو الرجاء يقولك قوله أيما أفضل الخبز أو الماء يعني يقول السؤال غلط ليس هناك يعني جواب مطلق لأن يعني يقال الخوف مطلقا أفضل أو الرجاء مطلقا أفضل، وإنما هي علاجات يعالج بها القلب. قد يكون الخوف أفضل لبعض الناس والرجاء أفضل لبعض الناس، بل الشخص الواحد قد يكون في بعض الأحوال الخوف له أرجى وأنفع، وهو نفسه في بعض الأحوال الأخرى الرجاء له يعني أنفع، فلا يقال مطلقا. وإن أطلق بعضهم من الخوف لأنه بناء على عامة الناس أكثر الناس مقصرون فالخوف ينفعهم أكثر، أو أطلق بعضهم الرجاء لأن الرجاء مرتبط برحمة الله سبحانه وتعالى ورحمته سبقت غضبه فيقال يعني الرجاء أفضل، لكن في الحقيقة إن هذا يرجع باختلاف الشخص وباختلاف الأحوال، كما إن الشخص يختلف دواءه على حسب المرض. ولهذا يعني قال كما يقال الخبز أفضل من السكنجبين، السكنجبين تقدم الحديث عنه دواء يعني يصنع من الحلو والحامض، غالبا ما يصنع من العسل والخل، وأصله يعني في الفارسية دواء معروف. ولكن من كان من أهل العبادة ينبغي أن يعتدل، أو من كان من أهل يعني التقوى ينبغي أن يأخذ بكلا الأمرين على سبيل الاعتدال، يعتدل خوفه ورجاؤه، بمعنى أن يكون الخوف عنده يعني أعلى ما يكون إذا احتاجه، والرجاء عنده أعلى ما يكون إذا احتاجه. ولهذا نقل عن بعض السلف لو نودي ليدخل كل الناس إلا رجلا واحدا الجنة لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا لرجوت أن أكون. يعني يقول عند الرجاء تجدني أكثر الناس رجاء، وعند الخوف تجدني أكثر الناس خوفا. وهذا المؤمن في أحواله الطبيعية في إذا ذكر نصوص الرجاء فلا تسل، يقول ربنا سبحانه وتعالى نعم الرب ربنا وسعت رحمته كل شيء الظن فيه حسن جميل ولا نظن أبدا به إلا خيرا وهو أرحم به من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا، ونحن أن كنا مسرفين فليس الشأن في إسرافنا، فالشأن في يعني ما هو أهله سبحانه وتعالى. تسمع له كلاما عجيبا في الرجاء حتى تتصور أنه لا يعرف إلا الرجاء. فإذا كان المجلس يعني يتحدث عن بعض ما يعني بعض القوارع والزواجر وجدته أخشى الناس، وجدته يخاف من الله سبحانه وتعالى، هذه علامة صحة ولا شك. أو يستثر عيبه. يقول فإن قيل كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن، يعني يقول المؤمن ما دام مؤمنا ينبغي أن يكون الرجاء أعلى. فالجواب عن هذا أن الخوف أيضا حاضر عند المؤمن، لأنه إن كان يعمل الأعمال ويرجوها لكن ما يدري يعني القبول، وما يدري الآفات التي تعرض، وحسبك ما مثل به من شأن عمر رضي الله عنه، الفاروق الملهم المحدث أفضل الناس بعد الأنبياء مع أبي بكر رضي الله عنه، والمقدم بعد أبي بكر رضي الله عنه، والنصوص فيه يعني كثيرة، وقد بلغوا هذه النصوص اقتدوا باللذين من بعده، ومع ذلك يعني توقف وقال لحذيفة هل أنا من المنافقين، مع ما عنده من النصوص هو ينظر إلى الآفات ولا يشك في عمله وأنه سابق في عمله، وأنه يعني كما وصفه حتى كان يوافق ربه سبحانه وتعالى في يعني آيات يقولها فتنزل الآيات على لفظه ومعناه، لكن مسألة أن الإنسان لا يدري يعني التباس الأمور وما يدري يعني حتى القبول من الله سبحانه وتعالى إلى أن يبشر. فلهذا المعنى المؤمن وإن كان الرجاء عنده ظاهرا جدا لكن في ضمن رجائه يعني الخوف، لكن ساعة نزول الموت انقطع العمل ويضعف الإنسان، فيكون تفكيره في الخوف ربما لا يحمله على ما ينبغي أن يكون عليه من حب لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك المعالجة عند الموت ب يعني مزيد من الرجاء هذا أصلح للعبد. ولهذا كان السلف يعني يذكرون الإنسان عند موته بأرجى عمله كما جرت العادة، إذا عدت مريضا وجدته في حالة يعني من الضعف ولا تقول له قم صلي وأفعل، ولا شك أنه يصلي، أنت تراه يصلي، لكن لا تقول له ولا تذكره أنت مسرف وأنت ستموت وأنت، وإنما قل له ما شاء الله أنت الآن أفضل وأنت الآن أحسن، ما شاء الله في على وجهك نور، أنت ما شاء الله من المؤمنين، وأنت نرجو إن شاء الله لك الخير، حتى يحسن ظنه بالله لعله يكون اقترب أجله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذا معنى قول سليمان التيمي حدثني بالرخص لعلي ألقى ربي وأنا أحسن الظن به. وعامة يعني السلف على هذا، دخل رجل شاب على عمر وهو يحتضر فقال أبشر يا أمير المؤمنين بمنزلتك من الله سبحانه وتعالى، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنت عنه راض، وتوفي أبو بكر وأنت عنه راض، وجعل يعدد له أعماله، قال ثم شهادة، يعني يقول له أنت ما شاء هذا الواجب. إذا دخلنا على يعني مريض أو مريض مرض موت أو محتضر أو نحو ذلك لا نقول نجمع له بين الخوف والرجاء، لا، هذا موطن يعني ينبغي أن يكون الرجاء فيه أغلب لأنه أنفع، وهذا دواء كما قلنا. يجنب الخوف إلى قلبه بل يخاف بالضرورة. ومن قصر فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار، فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الرجين المغرورين، فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى، لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم. يقول: فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف، يعني كيف يعالج الإنسان قلبه حتى يخاف من الله سبحانه وتعالى. أصل هذا متعلق بمعرفة العبد لنفسه ومعرفة العبد لربه. إذا عرف نفسه وأنها الظالمة الجاهلة، وأنها مأوى كل شر وسوء، وأنه لو وكل إليها وكل إلى عجز ومضيعة، فهذا باب مهم. وإذا عرف ربه سبحانه وتعالى وأنه يعني هو الجبار السماوات والأرض الذي يعني لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وأنه يعني إذا غضب فلا يقوم لغضبه يعني شيء، ولاحظ أسماءه الحسنى وصفاته العلى وهابه سبحانه وتعالى، وتأمل في أسماء يعني جلاله وصفات كماله، هذه المعاني هي التي تجلب الخوف. ولهذا قال الناس على يعني مقامين، منهم من يخاف العذاب وخيف من النار، وهذا خوف لكنه خوف العامة، كل مسلم يؤمن أن هناك جنة ونار فيخاف من النار، لكن هناك مقام أعلى من هذا، ولمن خاف مقام ربه، يخاف مقامه بين يدي الله، يخاف نظر الله إليه، يخاف مكالمة الله تعالى له، كما في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا يقول إذا يعني وقف بين يدي ربه وعرفه نعمه فعرفها، ثم يعني راجعه في بعض سوءاته أو غدراته أو فجراته؟ إنسان ينظر في نفسه ويقول: ترى لو أني وقفت بين يدي الله وكلمني وأنا أعرف ما عندي من الغدرات والفجرات، فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، هو سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، وهو يعني شديد الانتقام، وهو ولا يزال يعني يتأمل في يعني صفات ربه سبحانه وتعالى. فهذا الخوف أعلى من الأول، لأن الأول قد مجرد الخوف، قد يكون الإنسان يرى نفسه يصلي ويصوم ويؤدي العبادات فيحصل عنده نوع من الأمن، لكن الثاني خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف الكبار، خوف يعني من يرجون لله وقارا. ولذلك يعني كان الخليل هو الخليل يقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كان يخاف على نفسه وهو إمام التوحيد أن يعبد الأصنام، لأنه يعلم أنه يعني لا يملك أحد لنفسه شيئا. فهذا المعنى الثاني أقوى من المعنى الأول، مهابة الله سبحانه وتعالى والخوف منه وخشيته. ولذلك يعني كلما زادت معرفة العبد بربه كلما زاد خوفه، هذا بالضرورة، يعني لا يمكن إلا أن يكون هكذا. ولذلك الإنسان حتى يزيد خوفه لابد أن يزداد علمه بالله عز وجل. ولذلك كان العلماء أعظم، إنما يخشى الله من عباده، ما قال الجهال ولا العوام، وإنما العلماء، كلما ازداد خشية لأنه قدر الله حق قدره، بخلاف من قال الله تعالى في: وما قدر الله حق قدره. كلما ارتقى العبد في معرفة الله زادت مخافته. ولذلك العلاج هنا أن يتعلم أسماء الله تعالى وصفاته، يتعلم أخبار الخائفين من الأنبياء ويعني الصالحين ويطالع الآثار، وسيذكر المصنف جملة يعني من آثارهم لاحقا. ثم ذكر حديث يعني عائشة لما رأت يعني غلاما من الأنصار، وأولاد المسلمين في الجنة بالإجماع، لكن عائشة هنا قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، جزمت له، وهذا حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدرك عليه، قال أو غير ذلك عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. لعله يعني لامها على التعجل في الحكم، أو كان هذا قبل أن يستقر المعنى بأن أولاد المؤمنين يعني في الجنة. أي ما كان، فالمقصود هنا أن يعني الإنسان لابد أن يعلم هذا المعنى، أن الله تعالى يعني لا يتعظمه شيء، وأنه إذا أراد شيئا لم يقف لإرادته يعني شيء، ولا يمكن لأحد أن يسأله عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، وهو يعني أعلم بمواقع فضله. ولهذا قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى، من دخل الجنة فبرحمته لا بعمله، ومن دخل النار فبعدله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يعني يعامل من أراد له يعني أراد أن يشقيه وعمله بعدله، وهو غير ظالم له، ومن أراد أن يرحمه عمله بمزيد، ليس مجرد العدل وإنما يعني الفضل. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل فضله ورحمته وإحسانه، وألا يعاملنا بما نحن أهله، أن يعاملنا بما هو أهله سبحانه وتعالى، ذلك الظن فيه. أن عصمت والله هذا الكلام يعني نحتاج إلى أن نمره على قلوبنا، وأن يكون لنا يعني مجالس نتأمل فيها. والسلف كانوا هكذا، ما هي أرجى آية في القرآن؟ وما هي أخوف آية في القرآن، وما هي الآية التي ظاهرها الخوف وهي في الحقيقة من آيات الرجاء، أو الآية التي ظاهرها الرجاء وهي في الحقيقة من آيات الخوف. إذا اعتاد الإنسان مثل هذه المعاني ستتفتح ملكات قلبه يعني المعاملة، وسيكون له حال مع الله سبحانه وتعالى، وربما استمر بهذا الحال حتى أورثه يعني مقاما يرتفع به عند الله سبحانه وتعالى. المصنف يقول من أعجب ما ظاهره الرجاء، لأنه يقول وإني لغفار، هذه آية رجاء، لكن من تأمل يقول هذه في الحقيقة هذا من المخوفات، لأن مغفرته لها شروط يصعب على كل أحد أن يحققها لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فتحقيق هذا يعني شديد. ومثل قول والعصر إن الإنسان لفي خسر أمر سهل، لكن يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني إيمان وعمل ودعوة وصبر على يعني ما يعرض. هذه أيضا يعني فتأمل هذه الآيات وأنت تقرأ القرآن، إذا مرت بك آية وجدت أنك يعني بدأ لك فيها فهم فلا تتركها وتمشي، ليس هذا من الأدب، إنما توقف وأعطي نفسك مساحة من التأمل، حتى لو تأخر وردك شيئا، تأخر ورد تعوضه، هذا مما يعوض، لكن هذه الحال إذا جاءتك لا تعوض. وليكن لك مع بعض الآيات يعني تأمل مثلا في قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه من أشد ما يتصور في الخوف. إذا أنزلت هذا على نفسك، إنسان داخل يوم القيامة ويعلم من نفسه أنه من أهل الإسلام وأنه مات على الإيمان وأنه من أهل الطاعات، وما يدري السابقة كيف كانت، ثم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وجاءوا متصور النتيجة يعني نجاح باهر، وفوجئ بخلاف ذلك، هذا شديد. ولا تقول الله هذا في الناس، هذا ننزله على نفسك، إذا أنزلته على نفسك لم تجد أشد من هذا يعني خوفا. وقل مثل ذلك في آيات أخرى كثيرة، والعلماء بحثوا هذه يعني المعاني في تفسير هذه الآيات. بعض المفسرين عند آية مما قيل إنه من أرجى الآيات مثلا قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، تجد قرطبي في هذه الآية يجمع بقية الآيات التي تذكر في يعني في الرجاء، وربما يستطرد في الآيات التي قيلت في الخوف، وربما تتعجب من يعني اختيارات العلماء لهذا، وربما تجد نفسك ميالا إلى هذه الآية، فإنما تحسه من أنها فعلا لا أرجى من هذا أو لا أخوف يعني من هذا، وربما تقف أمام مثل هذه النصوص التي يعني يشكل أمرها فظاهرها رجاء وهي يعني فيها خوف. يقول لو كان الأمر مستأنفا لم تدت الأطماع في التحيل، الشيء المستأنف يعني الشيء الذي يمكن أن يعني له حيلة في أن يكون، لكن الأمر غير مستأنف، قضي الأمر وبالتالي ليس لك حيلة فيه، يعني ليس لك إلا التسليم، ولهذا ما هو إلا عفو وحلم. والعبد المؤمن يعني يسلم ويرضى ويعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو ظالم لهم، ما يناقش ربه سبحانه وتعالى. والسلف يعني كانوا من هذا المعنى يخافون، وذكر أخبارا في هذا، منها خبر سفيان المشهور كان يعظ الناس، فأسمع واحد يقول ما أكثر ذنوب هذا الرجل، أو في هذه الرواية أراك كثير الذنوب إلى هنا والأمر. لكن الرد كان عجيب، أخذ قشة من الأوقات ذنوبي أهون علي من هذا، مش كان ليس في الذنوب، الذنوب حقوق الله تعالى وحق الله مبني على المسامحة، نحن يعني نثق في عفو الله تعالى، لكن أنا أخاف أن أسلب الإيمان، الإيمان نفسه. ولذلك في الحديث أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أنشط ما يكون الشيطان ساعة خروج الروح، وأضعف ما يكون الإنسان، انظر هذه المعادلة، أنت أضعف ما تكون والشيطان أقوى ما يكون عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك خوف المؤمن من هذه اللحظات، ولولا أن الله تعالى يثبت المؤمن ولولا حسن الظن في الله عز وجل لكانت المعادلة في غاية يعني الخطورة. وما يذكر من أنه أوحى إلى بعض أوحي لبعض أنبياء، هذه من الإسرائيليات التي يعني تقبل لأنها تصب في نفس المعنى الذي يعني تشهد له النصوص. أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألني الدنيا؟ يعني أحيانا بعض الناس شكى النبي الجوع والجوع والعري، بعض الناس زي ما كلامه في حصل نزلت بي نازلة، السيارة عملت حادثة، الولد جاء مرض، المرأة أصابها، مشغول بهذه الأشياء ونسي أن الله تعالى حفظ له دينه. فالله تعالى يراجع ويقول أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني؟ يعني ما انتبهت لهذه النعمة حتى تسألني الدنيا؟ هنا فأخذ التراب وضع الرأس يعني انتبه، كأنه يعني زيك بعض السلف ذهب إلى بعض العلماء وقال له يعني سرقت داري واحترق بيتي، فقال أحمد الله أن يعني الشيطان لم يفسد قلبك، نبهه معنى ليس هذا من باب التواكل أو لا، لأنه أمر وقع وقع، ولذلك يستدل بالقدر على المصايب وليس على المعايب، لا يستدل به على المعايب لأنه هذا مدعاة إلى البطالة، لكن إذا وقعت المصيبة ووقعت فالإنسان يتأمل في أنها أخف ليست في دين الحمد لله. سلم لك دينك ما عليك بأي شيء آخر، كل شيء آخر إذا سلم لك دينك هو في الحق يرفعك، هو لك وليس عليك. لكن بعض الناس إذا يعني تأثر الدنيا يعني سأظنه في الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا عرف العبد ربه عرف كيف يستعمل مواطن الخوف ومواطن الرجاء. يقول إذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة، يعني الأثار التي تقدمت مع رسوخ أقدامهم يعني في العمل، فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء من أمثالنا؟ يعني إذا سمعنا كلام سفيان الثوري ورأينا قول عمر لحذيفة أنا من المنافقين، ماذا تفعل في نفسك؟ تخاف، وتخاف من سوء الخاتمة، وسوء الخاتمة من أعظم أسبابها البدعة. البدعة شر من المعصية، شر حتى من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه مذنب فلا يتبجح بعمله، وهو مضطر إلى يعني رحمة الله تعالى، وقد يعني يورثه ذلك رحمة الله تعالى لأنه مقر بذنبه، ربما هذا يعني يجعل يبادر إلى التوبة ويسارع في الأعمال الصالحات والحسنات الماحيات. لكن المبتدع يرى نفسه مجتهدا ويرى نفسه يعني أفضل يعني من غيره، ومش ذلك النفاق، ولا يقصد النفاق الأكبر، النفاق الأكبر كفر، لكن يخافون من النفاق العملي وليس الاعتقادي. النفاق العملي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، هذا يخاف منه. كذلك كبائر القلب، الكبر والعجب والرياء والخيلاء، هذه كبائر. الناس ينتبهون إلى كبائر الجوارح من السرقة والزنا والربا، ولا ينتبهون لكبائر القلب، وهذه كثيرة. فهذه المعاني كلها من أسباب يعني سوء الخاتمة والعياذ بالله. ثم ذكر أن سوء الخاتمة مرتبتان، الأولى أشد، وهي أن الإنسان من شؤم بدعته يعني يحدث عنده شك أو جحود والعياذ بالله. كل مبتدع هو من أسوأ الناس خاتمة، في أسماء الله تعالى، في صفاته، في الإيمان يعني الغيبيات التي أمر الله تعالى بها أو حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، عذاب القبر، الحوض، الصراط، الشفاعة، الميزان، ويكون أحوج إلى هذا، لكنه كان ينكرها أو يعني يستشكلها في الدنيا، فهذا أشد، هذا يحدث عنده شك إغلاق والعياذ بالله. أو الثانية، وهي من الأسباب أيضا لكنها دون الأولى، تسخط الأقدار أو يعني الإصرار على الذنوب أو يعني الجور في الوصية أو نحو ذلك. والإنسان يخاف من الاثنين، المؤمن يخاف من الثانية ويخاف أيضا يعني من الأولى. ولذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. إذا تخبط العبد الشيطان عند الموت سيحول بينه وبين رحمة الله، أو يحمله على الإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظات مع الخواتيم هذه كارثة كبرى. نعم. والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن حصارها على التفصيل، لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. أما الختم على الشك والجحود فسببه البدعة، ومعناها أن يعتقد بذات الله تعالى أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، إما تقليدا أو برأيه الفاسد. فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده، فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له. ومن اعتقد في الله سبحانه وصفاته اعتقادا مجملا على طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى. وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان. وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا لاستشعاره فراق الدنيا. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا والركون إليها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله. فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد الخلود، فضلا عما يستحقه من الإكرام. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيها الإنكار على الله سبحانه في فعله أو كان مصرا على مخالفته، قدم على الله قدوم من قدم به قطرا، فلا يخفى ما يستحقه من المكان. فمن أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الهلاك، على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوال يقلقل قلوب الخائف. وقد ورد في الصحيحين من حديث سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار. وروي أن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الله، نجى هذا العبد من الشيطان، يا ويحة كيف نجى. وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها وأعد ما يصلح لها، وإياك والتسويف بالاستعداد، فإن العمر قصير وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك، لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح إلا أن تقنع بما يقيم وترفض طلب الخروج. وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك، فإنك متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك، فتفكر في اشتداد خوفهم لعلك تستعد لنفسك. هذا كلام جميل، حاصله أن الإنسان بحاجة إلى أن يخاف من سوء الخاتمة، وأن يتدبر في أسباب سوء الخاتمة، ثم يتفاعل مع وسائل علاج هذه الأسباب. فمن أعظم ذلك الوقوع في البدع، وأعظم ذلك البدع الاعتقادية، لأن البدع الاعتقادية تجعل العبد في شك، بالذات عند الموت. وكل المتكلمين المعروفين الذين خاضوا في أسماء الله عز وجل وصفاته على طريقة أهل الكلام، وفي مباحث الاعتقاد ومسائل الغيب ونحو ذلك، وعملوا فيها عقولهم، وصلوا لهذه المرحلة، ومن يعني سلمه الله منهم رجع عن هذا كله عند يعني الموت، ورجع إلى دين العجائز. دين العجائز يعني الإيمان الإجمالي العام. وهذا يدل على أهمية التعلم، تعلم الاعتقاد، وأن الإنسان كما يعني يرى أنه بحاجة في هذا الزمان أن يتعلم اللغة، وبحاجة في هذا الزمان يتعلم الكمبيوتر، ويذهب فيتعلم يعني كيف يعني يركب السيارات، وكيف يعني لا بد له معرفة بعض المعاني العامة في السياسة والاقتصاد والاجتماع ونحو ذلك. سبحان الله، ويجدون وقتا لهذا وهمة، ثم لا يجد أحدهم وقتا لكي يجلس فيتعلم يعني ما ينفعه في أمر دينه، كيف يعتقد في الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما يجوز في حق الله، وما لا يجوز، وما يتبع ذلك من الأبواب التي يتوقف عليها يعني سلامته، ويترك نفسه هكذا هملا يعني يتخبطه الشيطان عند الموت. فهذا مهم جدا، لأن عدم ضبط هذا قد يوقع في سوء الخاتمة، البدعة والعياذ بالله. ومن ذلك الانهماك في المعاصي بسبب ضعف الإيمان، أيضا قد يوقع في يعني سوء الخاتمة. وسر ذلك كما قلنا إن الإنسان بيكون أضعف ما يكون عند الموت، والشيطان أقوى ما يكون، فينظر الشيطان يعني يتحسسه ويشمه ويعني تجسسه، وينظر نقطة الضعف التي فيه ويدخل منها. قد يعني يدخل له من باب أنت ابتليت كثيرا، والألم شديد عليك، والمرض شديد عليك، والوجع شديد عليك، ف لماذا يعني أنت هكذا وغيرك من الناس؟ لماذا هذه كأدعو اعتراض على الله سبحانه وتعالى؟ والشيطان ينفخ في هذه المسألة، فيلقى الله تعالى في ساعة خروج روحها معترض وغير مطمئن وغير مسلم غير محسن الظن. فهذه كيف يلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الحال؟ هذا كان علاجه العلم، وكان علاجه العمل وتقوى الله سبحانه وتعالى. ويعني لهذا لابد أن يعلم بأن تقليب القلوب وتغير الأحوال هذه طبيعة الإنسان فيخاف منها. ولذلك هذا الذي يعني دوخ العبدين مهما يشتغل خايف، يخاف على يعني على نفسه، يحذر من أسباب سوء الخاتمة. ويعني ذكر الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس أنه بيعمل بعمل أهل النار، لكنه عند الله سبحانه وتعالى علم سلامة قلبه، أو يعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، عنده خبيئة سوء لم يطلع عليها الناس، اطلع عليها الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني أما الأصل يا ويحاه كيف نجا، هذا أخرجه أحمد في الزهد عن عبد العزيز بن رفيع، ويعني مذكور عن بعض السلف، والمعنى يعني سليم. يقول لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح إلا أن تقنع بما يقيمك وترفض طلب الفضول. يعني في شأن الدنيا لا تكن يعني مكثرا من الدنيا، اقنع في الدنيا بما يقيمك. ماذا تريد؟ وقال لك إلا ما أكلت فيعني أفنيت، ولبست فأبليت، يعني شيء قليل يقيمك. ارفض طلب الفضول، لأنك لو قضيت عمرك في الفضول، فضول الطعام وفضول الشراب وفضول الصحبة وفضول المخالطة وفضول النظر وفضول الكلام وفضول النكاح، ماذا بقي لك في دينك؟ وهذا التوازن الذي ينبغي أن يكون في حال العبد. أنت لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن قبلها قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. الدار الآخرة تحتاج لعلم، تحتاج لعمل، وتحتاج لاهتمام واستعداد، تحتاج لخوف، وتحتاج لرجاء، تحتاج لمعاهدة القلب وتعاهد القلب، تحتاج للخوف من سوء الخاتمة، تماما كما أنها تحتاج إلى منزل ومسكن وسيارة ونحو ذلك. فإذا ضاع العمر كله في تحصيل المسكن بعد المسكن والسيارة بعد السيارة والثلاجة بعد الغسالة، ما بقي لك شيء. نسأل الله السلام والعافية، والموت يهجم، ويعني كلنا يرى من نفسي عوارض ماذا تنتظر بعد هذا. نعم. لعلنا نقف هنا، لأن الكلام بعد ذلك عن خوف الملائكة والأنبياء وخوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فالكلام متصل في الأمثلة على الخائفين، فنجعلها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وأخي الشيخ محمد عبيد معنا في طرح بعض الأسئلة اليسيرة، وحتى يعني لا نثقل على فضيلتكم أكثر من هذا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا بابا. الله عليكم. يعني بعض أسئلة متبقية من المرة السابقة، ومعنا سؤالان جديدان لا أكثر من ذلك. تقول السائلة يعني زوجها يخشى إن رجع لأختها، هو مسافر، خشى بعض المضايقات، فتقول هل يجوز أن تسافر بمفردها دون محرم؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا هو الأصل، لكن الضرورات لها أحكامها. الإشكال في تقدير الضرورة، يعني أحيانا يكون الإنسان تقدير الضرورة يعني ليس يعني صحيحا، لكن من حيث الجواز يجوز إذا كان هناك ضرر يترتب على يعني نزوله، وهناك طريقة يعني أكثر ما تكون أمنا بقدر ما يستطيع، فهذا الأمر واسع. لكن الذي ليس بواسع ما وسعه الناس. الناس الآن يفعلون هذا حتى لا يتكلف كلفة مادية، يفعلون هذا حتى لا يأخذ إجازة من عمله، يفعلون هذا حتى لا يعني يوفر بعض المعاني أو الأوقات أو الأيام. هذا الأصل إنه خلاف، لا يجوز. لكن إذا كان كما تقول إنه يخشى إذا نزل من بعض المضايقات التي ترقى إلى أن تكون يعني ضرورة أو حاجة ملجئة، فهذا يتسع الأمر إن شاء الله تعالى. الله عليكم شيخنا الحبيب. سائلة أخرى تقول: ما حكم عمل المرأة في حضانة لأطفال والأطفال منهم ذكور وإناث، فكأنها تسأل عن سن التمييز يعني في هذا الزمان، وما لا يكون، وما حكم أن تعمل في حضانة فيها ذكور ربما يعني تجاوزوا سن التمييز؟ الحضانة لن تكون سن التمييز على كل حال، الحضانة بتكون تحت الأول الابتدائي، وسن التمييز فوق ذلك. ومع ذلك حتى في الحضانة، وأعتقد هذا حاصل في كل الحضانات، يعني يكون الصف فيه بنين في نفس الحضانة وصف فيه بنات، هذا ينبغي أن يكون في كثير من الحضانات. أما الصف الواحد فيه بنين وبنات حتى في الحضانة ينبغي أن يعني، لأن البنات لهم اهتمامات، يعلمنا أشياء، والبنين أيضا يعلمون أشياء حتى في هذه السن. وهذا حتى باب التربية، باب التربية للغرف التي تصنع والأنشطة التي تعد يعني الأولاد في هذه السن غير التي تعد للبنات في هذه. الولد مش هيمسك عروسة مثلا يلعب بها، والبنت مش هتمسك يعني بندقية، فهذا له أشياء حتى يكون رجلا، وهذه لا أشياء حتى تكون امرأة. هذا أمر فطري وطبعي، وكل الناس يعني يترخصون في هذا، فهذا ليس على طريقة المسلمين. والذي ينصح به في الحضانة أنها تشتغل وتحاول أن تطبق هذه المعاني، ومن السهل إن شاء الله في الحضانة أن يعني تدعوهم إلى أن يكون هناك، ولو من باب أن هناك أنشطة تجتمع عليها البنات أحسن، وهناك أنشطة تجتمع عليها الأولاد، حتى لو كان الصفوف يعني في نفس المبنى، ولأن هذا لهما بعده قضية أنهم صغار، لكن لو عودناهم هذا سنكون في دائما صغار إلى أن يعني. لكن من حيث الجواز لا بأس إن شاء الله في هذه السن على أن تكون لأن الحضانة في الغالب الذي يشتغل فيها يعني إناث ومعلمات، و يعني حتى لو لم يفصلوا يبقى الأمر واسعا وهي تحاول أن هي تفصل في يعني الأنشطة، بخلاف المراحل التي أعلى من ذلك فسنقول لها لا تفعلي. لو سألتنا في الابتدائي قل لا تفعلي، لأنه الآن السنة هذه الجدول في الصف الثالث، فالسنة الجاية الجدول في الصف الخامس، والأولاد يعني يميزون، فمثل هذا لا ينبغي أن يفتح بابه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة أخرى تقول هي طالبة تسكن في محافظة الغربية وتدرس في جامعة الأزهر بالقاهرة، تقول هل هذا يعتبر سفر بدون محرم؟ هل تحتاج إلى محرم للانتقال إلى الكلية أم لا؟ لا شك أنها تعرف أنه سفر وأنها تسافر بغير محرم، لكن هي تطلب من يعني يرخص لها. ولذلك النصيحة هنا، حتى لو وجدت من يرخص لك لن يغني عنك من الله شيئا. لو أنك مميزة وتعلمين أن المرأة منهي يعني منهية عن السفر بلا محرم، لا يعني قدمت دينها على كل شيء وبحثت عن جامعة في محافظتها وهي واجدة ذلك إن شاء الله، وإذا اضطرت إلى يعني الجامعة البعيدة تقلل من الذهاب وتذهب، يعني تجعل بعض محارمها يذهب معها، أو تسكن هناك مع يعني بعض محارمها في بيئة آمنة. أما أن تعتاد أنها يعني خراجة ولاجة وزاهبة وعائدة وتقول هذا لأجل العلم، من قال لك أن هذا العلم أيا كان يعني يقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ترخص الناس في هذه المسائل هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه من التخلف والتأخر. لو أن الناس من بداية الأمر قالوا أبدا ما في خروج للمرأة إلا بمحرم، ما في تعليم للمرأة إلا بمراعاة الضوابط الشرعية، ما في شيء اسمه اختلاط بين الرجال والنساء في مجالس العلم، ما يمكن نسمح بجامعة مختلطة ولا مدارس ثانوية مختلطة ولا حتى ابتدائي مختلطة، فكان الناس على الهدي الأول. لكن الناس لما ترخصوا، الترخص لا يقف عند هو باب، إذا فتح ما تدري ماذا يدخل، أنت تملك أن تغلقه، لكن إذا فتحته لا تملك بعد ذلك شيء. فإذا قلنا لها الآن ومع الأسف هي تريدني أن أرخص لها لأجل يعني دنياها، وهذا ما يمكن أن يقول به أحد. لا نقول محاضرة بالاختلاط تجوز، حتى لو كانت كل الناس يفعلوا هذا واقع، أما الشرع لا يجوز الاختلاط. طيب السفر بدون محرم لا يجوز، هذه مسائل يعني اللهم إلا في حدود الضرورة، كصاحبتنا التي قبلها التي قالت تريد أن تسافر إلى زوجها وزوجها ربما إذا نزل يعني لا يرجع أو لا يخرج، هذه ضرورة ملجئة أو حاجة ملجئة، إن لم تكن ضرورة فمثل هذا يعني يرخص فيه، والضرورة تقدر بقدر. إنما من قال إن مجرد أن تذهب إلى هذه الكلية دون هذه الكلية، طب عندك كلية يجوز أن تبلغك المقيل، فالترخص هنا هو الذي يعني لا ينبغي. وليس معنى الإنسان يجد من يرخص له أنه خلاص انتهى، تذهب إلى شيخ آخر سيقول لها، بعض الناس يقول لها الأمر واسع، ونحن في زمان العلم وطلب العلم فريضة، ستقول الحمد لله أنا سأمشي معه والله سبحانه وتعالى يعلم من قلبك يعني كنت تفهمين النصوص وتميزين، هذا لن يغني عنك من الله شيئا. والنصيحة هنا لأولياء الأمور الذين يعني أحيانا يكون الإشكال منهم يحب أن ابنته تكون في كلية كذا وفرصة مجموعها يعني قوي وفرصة يعني تكون كذا ولعل هذا كذا وسوق العمل كذا، وآخر شيء يفكر فيه طيب والشرع، الشرع نشوف له حل، احنا عارفين في ناس بترخص في اي شيء، هذا لا يليق. سائل يقول هو طبيب قلب ويقوم بعمل زمالة في دولة اجنبية، باقي له سنة واحدة فقط يحتاج ان يسافر هذه السنة، وزوجه يريد ان يسافر حتى يكمل، وهو يعني يستشكل عليه يقول اريد ان تكون هجرتي لله ورسوله لا لدنيا، فهل هذه السفرة تعتبر هجرة حتى يقول يعني يقع عنده هذا المعنى أم ماذا؟ ما بإمكاني أن يجعلها هجرة لله عز وجل، إذا قصد بهذا أن يكون متميزا في بابه وأن يزاحم يعني أهل الكفر في تخصصاتهم، وأن يكون عندنا من أطباء المسلمين من هم متميزون في التخصصات الدقيقة، وأن يحمله هذا على خدمة الدين، وأن يكون هذا بابا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن المريض، أي مريض مكسور يأتي للطبيب مكسور، فإذا استغل الطبيب المسلم هذه الكسرة وهذا الانكسار عنده فقال له أنت بخير وتوكل على الله وأحسن الظن في الله واهتم بالأذكار، هو مريض قلب أو مريض أعصاب أو مريض كذا، لكن يذكره بالله عز وجل، هذا أقوى من ألف داعية يدعوه. فبإمكانه أن يجعلها هجرة وأن يواصل يعني هذا الأمر. لا، المهم ألا يطيب له المقام هناك، بقيت له سنة، انتهى من السنة يرجع، ما يقيم هناك ولا يبقى هناك ولا تغره يعني الرفاهية التي قد يعيش فيها بعض الناس هناك، يرجع إلى بلده حتى يحافظ على دينه ويحافظ على أولاده وحتى يؤدي رسالته وحتى يحتسب عمله. فلا بأس أن يذهب ويتم هذه السنة ويرجع، يعني يكون عونا للمسلمين ويكون بركة على المسلم. نحن ننصحه بهذا على أن لا يرجع، لأن يذهب ويعني يقيم هناك. السؤال قبل الأخير، سائل يقول قرأت في كتاب عن صيغ الأذان قولهم الله أكبر الله أكبر بفتح الراء، فيقول كيف نقيم هذه الصيغة، يعني أفيدونا جزاكم الله خيرا، يعني ما حكمها لغة وعربا؟ هذه الصيغة صحيحة ولعلها أقرب، وبلغني أن بعض الناس يعني يعطون إجازات لهذا الشرط، وتوصيفها اللغوي أنها على القطع وليس على الوصل، يعني الله أكبر الله أكبر، فإذا وصل يراعي القطع، الله أكبر الله أكبر وليس على الإعراب. إحنا نقول الله أكبر الله أكبر إعرابا، والثانية لا تعرب، هي جملة من جمل الأذان، وذلك العاجم أكثرهم يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا صحيح ولعله أصح مما يعني عندنا، لأن التوصيف اللغوي لها أنها تقال على القطع وليست على الإعراب. على الإعراب الله أكبر الله أكبر، على القطع الله أكبر كأنه سيقف، لكن بدل ما يقف ينتقل، لكن يراعي أنه سيقف، الله أكبر الله أكبر، فهي صحيحة إن شاء الله. أنا هذه المسألة المسمى في بعض الكتب بأن ألفاظ الأذان مجزومة، يعني مسكن آخرها مجزومة. نعم، مجزومة يعني على القطع وليس على الإعراب. جزاكم الله خير. السؤال الأخير وشائك بعض الشيء، ويعني أتانا أكثر من مرة وأجلناه، لكن أحاول صياغة السؤال بطريقة أخرى خلاف ما كتبت. يعني سيارة قديمة نوعا ما انتقلت بين أربعة مالكين، الثلاثة الأوائل استخدموها، كل واحد استخدمها عدة سنوات وما كان فيها شيء، حتى اشتراها الرابع فاستخدمها ثلاث سنوات، وبعدين ذهب يجدد الرخصة فإذا بها عيب كان خفيا لا يظهر لأحد. هذا العيب الآن يمنع من ترخيص هذه السيارة وهي متوقفة، يعني لا تعمل ولا يمكن أن يستخدمها الآن. فالمشتري الأخير هذا عاد بالعيب على من باع له وهو الثالث بالترتيب، فالثالث رجع على الثاني، الثاني رجع على الأول، وكلهم الثلاثة استعملوها سنوات طويلة، وكلهم أقسم أنه ما كان يعلم هذا العيب ولا سمع به، وأنه رخصها أكثر من مرة وما يعني عابها أحد. فالآن الرابع هذا يعود بالملام بالأرش، يريد أن يعني يأخذ عوضا من الثالث، والثالث رجع على الثاني والثاني رجع على الأول، يعني تاريخ طويل عمر السيارة هذه. الثالث يقول ليس معي مال حتى يعني أعوضه، والثاني قال ما علم فيها شيئا، والأول قال ما علم فيها عيبا، فما حكم هذه المسألة؟ وهذا المال الذي يطلبه الرابع هذا، يعني هل له حق في طلبه أم هذا يرجع إلى الخبراء في السيارات؟ يعني الخبير في السيارات يقول توصيف هذا العيب، هل هذا العيب ممكن أن يكون يعني يعرف أو لا يعرف؟ إذا كان فعلا لا يعرف، طيب هل هذا العيب يعني يمكن أن يكون قديم أو لا يمكن؟ وبناء على هذه الأشياء يتكلم المفتي. الظاهر إن... نعم كانت حادثة كبيرة، حادثة كبيرة، والسيارة يعني نصفها يعني مخالف، نصفها الخلفي غير نصفها الأمامي. فهناك مشكلة الآن في رقم الشاسيه، رقم الموتور، وعيبة خفي جدا كأنها كانت خرجت من حادثة كبيرة يعني. يعني ما لاحظ أحد، حد في المرور قالوا له إن السيارة دي مغيرة نصف كما يقولون يعني. فعيبة خفي جدا يحتاج إلى مهر ثبيت. والخبير ما ما ما ما عرف يعني من أي سنة أو متى كان أو هم الأربعة كلهم ما في أحد منهم عمل حادثة بالسيارة، فهم عارفين إن هي من قبل ذلك. مثل هذه الأشياء تحتاج نوع من التراضي، يعني صعب أن يجزم فيها بشيء. يعني لو أنهم اجتمعوا وتراضوا على شيء، فبمعنى أن يتنازل كل منهم عن شيء، ما يأخذ حقه كله. يعني مثلا هذه يقل ثمنها 20,000 عن الصحيح، فهذا يتحمل 5 وهذا يتحمل 5 وهذا يتحمل 5 وهذا يتحمل 5، وهذا من الحلول التي ينبغي أن يحكم بها القاضي، الحلول توافقية، دون لا نستطيع أن نجزم وأن نلزم يعني بذلك. لا شك أن الثالث سيكون أشد، وإذا عجزوا عن ذلك فكل واحد يأخذ جزءا، الأول باع للثاني والثاني للثالث وصارت عند الرابع، فشد الناس مطالبة لأن الثالث وبعده الثاني. فلو أنهم تراضوا، وقد يراعي القاضي أيضا أحوالهم، هذا 5,000 عنده سهلة، وهذا يعني أحيانا لو بعناه وما ما يأتي ب2,000، الرجل الحر لا يباع طبعا، لكن على فهم العامة يعني، فاتقوا الله ما استطعتم فنأخذ منه ما يعني يليق به. فهنا يحتاج الأمر شيء من التراضي وليس يعني من الحكم الجازم. إذا تراضوا فهذا من المخارج الحسنة، هذا يتنازل شيئا وهذا يتنازل شيئا، ويراعى هذا كله، لأنهم جميعا مغبونون، الأول غبن أنه ما يعرف، والثاني كذلك، والثالث والرابع، فهذا يحتاج إلى شيء من القاضي الذي يحسن الحكم بينهم بالطريقة التي يرضونها يعني. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، كان هذا آخر سؤال، فأحسن الله عليكم ونفعنا بكم، أسأل الله تعالى أن يعني ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا عليه، وجزاكم الله خير شيخنا يعني قبلنا عليكم وأسهر معكم عظيم. نراكم إن شاء الله على خير الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.